نعم. باب الجعالة بتثبيت الجيم. قاله ابن مالك قال ابن فارس الجعل والجعالة والجعيلة ما يلقاه الإنسان على أمر يفعله، وهي اصطلاحا أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما كرد عبد من محل كذا. طيب، قال رحمه الله باب الجعالة، يقول بتثبيت الجيم، يعني أن الجيم مثلثة فتأتليها الحركات الثلاث، فيقال جعالة وجعالة وجعالة. يقول قال ابن مالك قال ابن فارس الجعل والجعالة والجعيلة هو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. إذن الجعالة هي ما يعطاه الإنسان في اللغة على أمر يفعل، فمن فعل أمرا وأعطي فهذه جعالة. وهي أي الجعالة نوع من الإجارة، نوع من الإجارة، لأن العوض يكون في مقابل العمل، وكل عمل يكون له عوض فهو داخل في الإجارة، إلا أن الجعالة تخالف الإجارة من وجوه. أولا أن الإجارة عقد لازم، والجعالة عقد جائز. الإجارة عقد لازم، لا يجوز لواحد من المتعاقدين الفسخ إلا برضا الآخر، وأما الجعالة فهي عقد جائز يجوز لكل واحد منهما الفسخ، لكن على التفصيل الآتي. ثانيا من الفروق أن الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوما والزمن معلوما والعوض معلوما، فلا بد فيها من العلم بالعمل والزمن إذا كانت محددة بالزمن، وكذلك العوض. وأما الجعالة فقد يكون العمل معلوما وقد يكون العمل مجهولا، فالمعلوم كما لو قال من بنى لي هذا الحائط، والمجهول من رد لقطتي، هذا مجهول. إذن هذه مخالفة، هذا فرق الثاني. الفرق الثالث من الفروق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة تكون مع معين، والجعالة تكون مع معين وغير معين. لأن الإجارة تقول استأجرتك لتفعل كذا، وأما الجعالة فإنك تقول من فعل كذا فله كذا، إذن العامل غير معين. الفرق الرابع أن الجعالة أوسع من الإجارة، الجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب كالإمامة والأذان وتعليم القرآن ونحو ذلك، بخلاف الإجارة، فإنه تقدم لنا في الإجارة أنه لا يصح الاستجار على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. الفرق الخامس أن الجعالة لا يستحق فيها العامل العوض حتى يعمل جميع العمل، وأما الإجارة ففيها تفصيل، فإن كان عدم إكمال العمل بسبب عدم إكمال الأجير للعمل بسببه وليس له عذر فلا شيء له، يعني إذا ترك العمل أو إذا كان ترك العمل من الأجير من غير عذر فلا شيء له، وإن كان الترك من جهة المؤجر فلا شيء أيضا له، وإن كان بغير فعلهما وجب من الأجرة في القسط. واضح؟ نقول الآن الجعالة لا يستحق العامل فيها العوض حتى يتم جميع العمل، أما الإجارة فتارة يكون ترك العمل من الأجير وتارة يكون من المؤجر، مثل استأجر بيتا ثم ترك البيت، ترك يقول تجب عليه الأجرة كاملة، ولو أنه استأجر قيل له مثلا استأجرتك لتبني لي هذا الحائط وفي أثناء العمل ترك العمل من غير عذر، نقول لا يستحق شيئا. كذلك أيضا لو أن إنسانا أجر بيته لشخص وفي أثناء المدة أخرج المؤجر المستأجر، فهل يستحق عوضا؟ نقول لا يستحق عوضا. إذن إذا كان الفسخ في عقد الإجارة بفعلهما فلا شيء لهما، وإن كان بغير فعلهما كما لو مثل مرض الأجير أو انهدمت الدار فيستحق من الأجرة بالقسط، يستحق من الأجرة بالقسط. هذه كم؟ 5 فروق بين الإجارة والجعالة. يقول رحمه الله: وهي اصطلاحا، يعني في اصطلاح الفقهاء، أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا معلوما، أن يجعل جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ جائز التصرف أعم، نعم، جائز التصرف أعم من جائز التبرع. جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد، هذا هو جائز التصرف، أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، كذا بقي شيء؟ نعم، هذا جائز التصرف. جائز التبرع خاص من ذلك، لأن كل من جاز تبرعه جاز تصرفه ولا عكس. ولذلك يزيدون شرطا في جائز التبرع يقول غير المحتور عليه. إذا عندنا جائز التصرف هو من اتصف بأربعة أوصاف، أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. وجائز التبرع ضابطه كل من صح أن يبذل المال مجانا، كل من صح أن يبذل المال مجانا فهو جائز التبرع. يقول: نجعل جائز التصرف شيئا، يعني عوضا، متمولا، يعني مالا. والمتمول ما يباع ويشترى، هذا المتمول، يعني نكون مالا يباع ويشترى. يقول: معلوما، استفدنا من قوله معلوما أنه لا بد أن يكون العوض في الجعالة، أن يكون معلوما، لا بد أن يكون العوض معلوما. أواضح؟ فمثلا يقول: من رد لقطتي فله مثلا 100 درهم، العوض هنا معلوم. من رد لقطتي فله مثلا 10 أصع من البر، 10 أصع من التمر، معلوم. لكن لو قال: من رد لقطتي فله مكافأة، أعطيه مكافأة، ها؟ مجهول، لا يجوز. طيب، قال: من رد لقطتي فله نصفها، لا، مجهول، هذا في التفصيل. إن كان العامل يعلم اللقطة والضالة يعلم عينها، فهذا كالمعلوم. وإن كان لا يعلم فلا بد أن يصف الجاعل هذه العين ويقول: من رد لقطتي التي صفتها كذا وكذا وكذا فله نصفها. إذن إذا جعل العوض شيئا من العمل أو اللقطة والضالة، فإن كانت معلومة فواضح، وإن كانت مجهولة فلا بد أن يصفها. واضح؟ طيب، يقول: ها؟ نعم، لا بد أن يصفها، لأنه يعني مجهول. يقول: من رد بعيري، بعيرك ما صغير كبير، يمكن من المزايل، ها؟ من رد بعيري فله نصفه، نصفه يمكن لو كان من المزايل 500,000، ولو كان من الإبل العادية هذه يمكن يساوي 1,000 ريال، فيختلف. يقول: ها؟ لا بد، ولقى معلوما، ها؟ لا، لمن يعمل له متمولا معلوما، لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. فعندنا الآن في الجعالة عوض وعمل، العوض لا بد أن يكون معلوما. طيب، لمن يعمل له عملا معلوما، يقول: كرد عبده من محل كذا، هذا معلوم لأنه حدد المكان، أو بناء حائط كذا أيضا معلوم، أو عملا مجهولا مدة معلومة، كما لو قال: من رد عبدي خلال شهر فله كذا، هنا مجهول لكن المدة معلومة. وقد يكون العمل مجهولا والمدة مجهولة، كما لو قال: من رد عبدي فله كذا، ولا يعلم هذا العبد هل هو في مكة أو في المدينة. إذا عندنا 3 صور: صورة يكون فيها العمل معلوما، وصورة يكون فيها العمل مجهولا، وصورة يكون فيها العمل مجهولا لكن الأمد معلوم. يقول: كشهر أو مدة مجهولة، فلا يشترط العلم بالعمل ولا بالمدة، نعم لا يشترط العلم بالعمل ولا بالمدة. قال ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة، يجوز، يعني يقول من رد عبدي خلال أسبوع فله كذا، أو من رد عبدي من مكان كذا خلال أسبوع فله كذا، هذا جمع بين العمل والمدة. قال بخلاف الإجارة فلا يجوز فيها الجمع بين المدة والعمل، بأن يعني يقول مثلا من خاط لي هذا الثوب في يوم فله كذا، يقول الفقهاء لا يجوز، وتقدم لنا أن القول الراجح الجواز. قال ولا تعيين العامل للحاجة، وهذا من الفروق بينها وبين الإجارة، يجوز الجمع فيها بين المدة والعمل، هذا يمكن نضيفه إلى الفروق بخلاف الإجارة. قال رحمه الله ولا تعيين العامل، لا يشترط فيها تعيين العامل، لأن الإنسان يقول من فعل كذا فله كذا. طيب قال ويقوم العمل، يقوم العمل مقام القبول، يعني لا يشترط فيها القبول لفظا، بل يقوم العمل مقام القبول. فمثلا لو قال من أذن في هذا المسجد فله كذا، ثم شرع رجل في الأذان، نقول عمله الآن يقوم مقام القبول، لأن القبول قد يكون فعليا وقد يكون قوليا. قال لأنه يدل عليه كالوكالة، ودليلها قوله تعالى ولمن جاء به، ولمن جاء به أي واحد يأتي به، حمل بعير وأنا به زعيم. قال وحديث اللديق، حديث اللديق هذا الدليل على جواز الجعالة من القرآن ومن السنة، وأيضا الحاجة داعية إلى ذلك، حاجة داعية إلى ذلك، وهي وإن كان فيها قد يكون فيها شيء من الجهالة، لكن هذه الجهالة مغتفرة لما يترتب عليها من المصلحة. قال والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه، إيش كذا؟ عليه، نعم، وحديث الذي والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد عبد ولقطة، فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه. إيه لو أن إنسانا مثلا قال من رد عبدي، وكان هذا العامل قد استولى على العبد، ثم إن هذا الرجل الغاصب لما أظهر الجاعل هذا الجعل قال أردها وأستحق الجعل، نقول لا يجوز. هذا معنى قوله فإن كانت في يده، يعني في يد العامل، فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح، لأن هذا من أكل المال في الباطل، لأن يده يد غصب. قال وكخياطة وبناء حائط وسائل ما يستأجر عليه أعمال، نعم، يعني وكالجعالة على الخياطة، يعني يقول من خاط لي هذا الثوب فله كذا، من بنى لي هذا الحائط فله كذا، وسائل ما يستأجر عليه من الأعمال. وقوله وسائل ما يستأجر عليه من الأعمال ظاهره أن ما يجاعل عليه هو ما يصح الاستئجار عليه، لكن تقدم لنا قبل قليل أن الإيجار، أن الجعالة أوسع من الإيجارة، حيث إنها تصح على أعمال القرى. إذن قول المؤلف رحمه الله وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال، نقول هذا الإطلاق فيه نظر، فينبغي أن يقيد بما سبق، وهو أن الجعالة أوسع من الإيجارة، لأنها تجوز على أعمال القرى بخلاف الإيجارة. قال فمن فعله بعد علمه بقوله، أي بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا، استحق. من فعله بعد علمه، فإن فعله قبل علمه لم يستحق شيئا. تبه، من فعل أو عمل بعد العلم بالجعل استحقه، ومن عمل قبل العلم بالجعل لم يستحق شيئا. فلو قدر أن شخصا خرج إلى البر ووجد ضالة أو لقطة ثم أخذها، ولما وصل إلى البلد سمع أن صاحبها قد أظهر جعلا، فهل يستحق؟ نقول لا يستحق، لأنه عمل هذا العمل لا على أنه، لأنه رد هذه الضالة واللقطة لا على أنه مجاعل، وإنما مجانا، فلا يستحق شيئا. ولهذا قال فمن فعله بعد علمه، وحينئذ لو قدر أنه رد هذه اللقطة أو هذه الضالة وأراد أن يأخذ الجعل نقول لا يحل له، وهذا من أكل المال بالباطل. يقول استحقه لأن العقد استقر بتمام العمل، والجماعة إذا عملوه يقتسمونه بالسوية لأنه مشترك في العمل الذي يستحق به العوض تشترك فيه. فلو قال من بنى لي هذا الحائط فله كذا، فجاء خمسة أشخاص وبنوا هذا الحائط، فإن الأجرة أو العوض يقسم بينهم أخماسا، كل واحد له خمس. من رد ضالتي فله 100 درهم، فجاء 10 أشخاص وردوا هذه الضالة، يستحق كل واحد 10 دراهم. وقوله رحمه الله والجماعة يقتسمونه، اعلم أن الجماعة إذا اشتركوا فإما أن يكون عملهم واحدا لا يختلف، فهنا يكون تكون القسمة بينهم بالسوية، وإما أن يكون عملهم مختلفا، فإن كان عملهم مختلفا فلكل واحد من العوض بقسط عمله. فمثلا لو قال من بنى لهذا الحائط فله 1000 درهم، فاشترك 3 أحدهم يبني والآخر يحضر الماء والثالث يناوله اللبن، نقول العمل هنا ليس واحدا فيقدر لكل واحد ما يستحق من عوض. إذن قول والجماعة يقتسمونه بالسوية متى؟ إن كان العمل واحدا لا يختلف، وأما إذا اختلف العمل فلكل واحد قسط عمله. قال وإن بلغه الجعل في أثنائه، أي أثناء العمل، يأخذ قسط تمامه. إن بلغه الجعل في أثنائه، شلون الجعل؟ يعني الجهد جعل؟ ها؟ نعم، بلغه الجعل يعني بلغه أن الجاعل جعل جعلا في أثناء العمل، يأخذ قسط تمامه. مثاله رجل خرج إلى البر للنزهة، خرج وفي أثناء نزهته سمع أن رجلا أظهر جعلا لمن رد بعيره مثلا، فشاهد البعير ورده، كم له؟ هل له الجعل كاملا؟ لا، نقول له قسط التمام. مثال آخر، رجل خرج في طريقه إلى بلد، سافر، وفي أثناء الطريق علم أن فلانا قد أظهر جعلا لمن رد لقطته أو دابته، فشرع في العمل وقد قطع مسافة، هل يستحق الجعل كاملا؟ لا، يستحق من الجعل قسط التمام. فمثلا في المثال الأول اللي خرج إلى النزهة، لو كان الجعل 1000 ريال كم يستحق؟ تقريبا نصف، 500. يقول رحمه لماذا؟ نقول لأن، قال المؤلف لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضا، فهو لم يذهب إلى النزهة، أو ذهابه إلى مكان النزهة ليس على أنه معاوضة أو لأجل العوض. قال وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك. وعلى هذا فالعامل بالنسبة للعوض له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعمل العمل بعد علمه بالجعل، أن يشرع في العمل بعد العلم بالجعل، فله العوض كاملا، له العوض كاملا. الحالة الثانية أن يعلم بالجعل بعد فراغه من العمل فلا يستحق شيئا. الحالة الثالثة أن يعلم بالجعل أو العوض في أثناء شروعه في العمل فله من العوض بقسطه. نقول أن العامل بالنسبة للعوض ما يستحق من العوض له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعمل العمل ويشرع فيه بعد علمه بالجعل، يعني قال شخص من فعل كذا فله كذا فشرع فيستحق العوض كاملا. الحالة الثانية أن يفرغ من العمل قبل علمه بالجعل فلا شيء له، لأنه عمل لا على أساس العوض والجعل. الحالة الثالثة أن يعلم بالجعل في أثناء العمل فله من الجعل بقسطه، له من الجعل بقسطه. نعم. يقول رحمه الله: والجعالة عقد جائز لكل منهما فسخها كالمضاربة. الجعالة عقد جائز، عقد جائز يعني لا لازم. وقد تقدم لنا أن العقود ثلاثة أقسام: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف دون طرف. فالعقود اللازمة من الطرفين لا يجوز لواحد من المتعاقدين فسخها إلا برضا الآخر، كالبيع والإجارة، إيش بعد؟ وعلى الصحيح المساقات والمزارعة لا يجوز فسخها إلا برضا الآخر. فمثلا إنسان قال لشخص: بعتك بيتي، فقال: قبلت. وافترق، تفرق عن المجلس، ولم يكن هناك شرط خيار، فليس لواحد الفسخ، يكون البيع لازما حتى لو قال ندمت أو ما أشبه ذلك. فإن أقاله فذاك، من أقال مسلما بيعته وقال الله أثرته يوم القيامة، وإن لم يقيله فليس له الحق. كذلك أيضا لو أنه أجره بيته، قال: أجرتك هذا البيت، وتم العقد، ثم جاء آخر رجل وقال: بكم أجرت البيت؟ قال: ب10,000. قال: أنا مضطر، أنا أريد أعطيك 20,000، أجلني البيت، هل له الفسخ من الأول؟ ليس له ذلك. أيضا نفس المستأجر لا يجوز له الفسخ، استأجر بيتا ثم جاءه نقل من وظيفته لمكان آخر وقال: أنا أريد أن أفسخ، فليس له ذلك. هذه المنفعة نقول إما أن تنتفع بها بنفسك أو بغيرك. القسم الثاني من العقود: عقود جائزة من الطرفين، بمعنى أنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين الفسخ ولو سخط الآخر، ولو لم يرضى الآخر، مثل الوكالة، الجعالة، المسابقة. المسابقة إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان في الفسخ ضرر على أحدهما، فإن تضمن الفسخ ضررا فإنه لا يجوز، لا يجوز. مثل مثال الضرر: الوكالة عقد جائز، فإنسان مثلا وكل شخصا قال: وكلتك أن تبيع لي هذه المواشي أو هذه السيارات في موسم من المواسم، ثم إنه بعد الموسم لما جاء يطالبه بالثمن، فمما باع قال: قد فسخت أنا من حين أن فارقتك، فسخت العقد. نقول: ليس له ذلك، لأن الفسخ يتضمن ضررا لأنه فوت عليه الموسم. القسم الثالث: عقود جائزة من طرف لازمة من طرف، جائزة من طرف لازمة من طرف آخر. وضابط ذلك أن من له الحق يكون العقد في حقه جائزا، ومن عليه الحق يكون العقد في حقه لازما. مثل الرهن، الرهن، الرهن بالنسبة للمرتهن عقد جائز، وبالنسبة للمرتهن للراهن، بالنسبة للمرتهن عقد جائز، وبالنسبة للراهن عقد لازم. فمثلا لو أني اقترضت منك دراهم فقلت: أعطني رهنا، قلت: أعطني جزاك الله خير 1,000 ريال، فقلت: أعطني رهنا توثق، قلت: خذ مثلا هذه الساعة، هذا الجوال رهن، ففسخك للرهن يعني تقول: خلاص أنا وثقت فيك، لا أريد رهنا، هذا إيش؟ جائز، لأن الحق لك. لكن كوني أنا أفسخ لا يجوز، لأن العقد في حقي، أو لأن الحق حق علي. إذن العقود بالنسبة للزومها وجوازها هذه أقسامها الثلاثة. يقول: والجعالة عقد جائز لكل منهما فسخها كالمضاربة، كالمضاربة. لكن التمثيل بالمضاربة على المذهب، وإلا القول الراجح أن المضاربة بعد الشروع في العمل لا يجوز فسخها، بمعنى أنك أعطيت عاملا يعمل، قلت: خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا، ثم شرع في العمل فقلت فسخت، فهذا يتضمن ضررا لأن العامل تعب ومع ذلك لم يعطى شيئا. قال: فمتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. الفسخ إذا كان من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه أسقط حق نفسه بنفسه. مثاله: قلت من بنى لي هذا الحائط فله ألف ريال، أنا أبني هذا الحائط، أنا مستعد لبناء هذا الحائط. وقبل أن يشرع فسخ العمل، هل يستحق شيئا؟ لا يستحق، لأنه أسقط حق نفسه بنفسه، إذ لو شاء لمضى، لو شاء لمضى. إذن إذا فسخ العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا. قال وإن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله. طيب إذا كان الفسخ من الجاعل قبل الشروع في العمل، نعم لا شيء له. إذن الفسخ إذا كان قبل العمل فسواء كان من الجاعل أو من العامل فلا شيء لهما، لأنه لا ضرر. طيب إذا كان بعد الشروع، أي بعد أن شرع العامل في العمل، يقول المؤلف رحمه الله وإن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله، لأنه عمله بعوض لم يسلم له، لم يسلم. واضح؟ نعم. إذا كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله. مثاله قال من بنى، نعم، من رد لقطتي فله ألف ريال. فجاء شخص قال أنا أرد اللقطة، ذهب لرد اللقطة، وفي أثناء شروعه في العمل فسخ الجاعل. جاء شخص قال أنت الآن تقول جعلت جعلا، دابتك هذه ما تساوي، وأنت مستفيد منها، فلا ففسخ الجعل، ففسخ الجعل. فماذا بالنسبة للعامل؟ المؤلف يقول للعامل أجرة مثل عمله. قال لو استأجرنا شخصا يذهب إلى هذا المكان لإحضار الدابة ويرجع، كم يستحق؟ ها؟ يعطى الأجرة، أجرة مثل عمله. قد تكون، لا يا أخوان، أجرة مثل العمل قد تكون أكثر من العوض المجاعل عليه، وقد تكون أقل. فلو أن أعطينا العامل هنا أجرة مثل عمله، إن كانت الأجرة أكثر من العوض كان المتضرر من؟ الجاعل. وإن كانت الأجرة أقل من العمل كان المتضرر العامل. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني في هو الراجح، أن للعامل قسط، القسط من العوض المجاعل عليه، أن للعامل القسط من العوض المجاعل عليه، لأن هذا هو العدل. فمثلا لو أن العوض ألف ريال وعمل، نقول عمله الآن بالنسبة للجعل كم نسبة العمل؟ هل عمل نصف العمل أو ربع العمل أو ثلث العمل؟ إن عمل نصف العمل استحق نصف الجعل، إن عمل الربع استحق الربع، إن عمل الثلث استحق الثلث. وهذا القول أو أقرب إلى الصواب وأقرب إلى العدل، لأننا حينئذ لا نظلم لا العامل ولا الجاعل. إذن إن كان الفسخ بعد الشروع في العمل فالمذهب أن العامل له أجرة المثل مطلقا، سواء كانت أجرة المثل مساوية للعوض أو أقل أو أكثر. وهذا قد يكون فيه ظلم إما للجاعل فيما إذا كانت أجرة المثل أكثر، وإما للعامل فيما إذا كانت أجرة المثل أقل. والقول الثاني في المسألة أن العامل له القسط من العوض، إذا فسخ بعد الشروع في العمل فله قسط عمله من العوض أو الجعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.